الاخ بيقول لي قلت سيادتكم ان قول المؤمنين المأمومين في صلاة الصبح حقا ونشهد هذا يبطل الصلاة وكذلك قول يا الله. انا ما قلتش ان قول يا الله يبطل الصلاة. والله انت تكذب علي، والله كذبت علي، والله ما قلت هذه الكلمة. انا قلت اللي يبطل الصلاة حقا وصدقا ونشهد، لان هذا كلام ليس من جنس الذكر المحض، مشترك بين هذا وذاك، لكن امين ذكر محض، يا الله ذكر محض. فمن قال لي انني قلت ان يا الله تفسد الصلاة، لو كان الامر كذلك ليوم ما قالنا الشيخ محمد جبريل كنت قلت لكم كلكم قوموا عود الصلاة وقلت له في وشه ما كان همني، عشان تبقى عارف. طب فين السؤال بقى؟ هو قال لي الكلمتين دول وخلاص.